خامسا البيوع المحرمة لغيرها. 1- البيع عند أذان الجمعة. أمر الله تعالى بترك البيع عند النداء أي الأذان يوم الجمعة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والأمر بترك البيع نهي عنه، ولم يختلف الفقهاء في أن هذا البيع محرم لهذا النص. قال صديق حسن خان: والمراد بالآية ترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا، وإنما خص البيع من بينها لأن يوم الجمعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزوال، فقيل لهم: بادروا تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح وذروا البيع الذي نفعه يسير. قال في الكشاف: عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب الفساد، لأن البيع لم يحرم لعينه بل لما فيه من التشاغل عن الصلاة، فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة. قيود تحريم هذا البيع: 1- أن كون المشتغل بالبيع ممن تلزمه الجمعة فلا يحرم البيع على المرأة والصغير والمريض. 2- أن يكون المشتغل بالبيع عالما بالنهي. 3- انتفاء الضرورة للبيع كبيع المضطر ما يأكله وبيع كفن ميت خيف وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير. 4- أن يكون البيع بعد الشروع في أذان الخطبة. 2- البيع في المسجد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والاشتراء في المسجد، وفي رواية عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حسن أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. صحيح أخرجه الترمذي وغيره، انظر الإرواء. قال الشوكاني: الحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. عن عطاء بن يسار: كان إذا مر عليه من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة. موطأ مالك بلاغا. قال الشيخ عبد الله البسام حول الحديث الثاني حديث أبي هريرة ما يؤخذ من الحديث: 1- إنه يجب على من سمع من يبيع أو يشتري في المسجد أن يقول له جارة: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى للبيع والشراء. 2- تحريم البيع والشراء في المسجد. 3- المساجد إنما بنيت لطاعة الله وعبادته، فيجب أن تجتنب أحوال الدنيا. انتهى باختصار. وقال الخطابي: ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم، وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد. 3- بيع المصحف للكافر. اتفق الفقهاء على أن البيع ممنوع، وصرح جمهورهم بالحرمة لأن فيه امتهان حرمة الإسلام بملك المصحف، وقد قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأصل هذا التعليل يرجع إلى ما روي في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، أخرجه البخاري ومسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فلا يجوز تمكينهم منه، ولأنه يمنع الكافر من استدامة الملك عليه، فمنع من ابتدائه كسائر ما لا يجوز بيعه، ولما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة. قال النووي: قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي الرواية الأخرى مخافة أن يناله العدو، أخرجه مسلم. وفي الرواية الأخرى: فإني لا آمن أن يناله العدو، أخرجه مسلم. فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث، وهي خوف أن ينالوه،

لأجل أن يخمره ويتخذه خمرا فإن البيع لا يصح. والدليل قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن قال قائل ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا أو ليشربه في الوقت الحاضر، نقول إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمرا كفى ذلك وصار هذا حراما، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك، وإلا فالأصل الصحة وعدم المنع، وكذلك لا يصح بيع أواني لمن يستقي بها الخمر بأن أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده وأتى إلي ليشتري أواني يسقي بها الخمر، فهذا غير جائز لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره أو ظن، وهو أحد القولين ويؤيد أن الأصحاب قالوا لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة والبيع والإجارة سواء.